بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. انتبه إخواني، لماذا خربت البيوت؟ لماذا خرجت الأولاد على غير تربية؟ لماذا رأينا ما رأينا في شوارعنا؟ الحقوق الزوجية. ليه القسوة دي؟ ليه اللي انت فيه ده؟ والله عم الشيخ بحبها بس انا خايف لتركبني. تركبك ايه يا اخي؟ اتق الله. ليه؟ بيتك كله منقول عند حماتك. ايوه يا عم الشيخ، قول لها بقى، كل ما اقول لها حاجة راضي والدنيا كلها بتعرف انا بعمل ايه. مفيش سر، مفيش سر بينك وبين الزوج. كل ما عاوز اقول لها على حاجة بقفل عليها انا وهي الباب. امال بتقفلوا الباب ليه بقى؟ الباب مقفول ليه؟ السر السر. ليه؟ ما هتجيب النجم والبيت ولع حريقة، لكن الحيطان هي اللي ساترة. طب ليه؟ ليه؟ لا يا عم الشيخ دي فيادة. بقى هي دي المعدة؟ هو ده السكن؟ حاطط لي صورته مع امراته في الصالة، وأول ما يدخل ربه في حته الشياكه الالقه دي، شايف لا هم ولا بتاع ولسه شباب. يا اخي خلي عندك غير، خلي عندك مروءه. ده صاحبي يا عم الشيخ. هو ماله صاحبك بمراتك يعني؟ مال، خلي عندك مروءه يا عم الشيخ. بقى كفايه الكلام ده. خليت فيها شيخ، خليت فيها شيخ. ده حق من الحقوق. اسمع، ده النبي صلى الله عليه وسلم جعل ان يمسك الرجل اللقمه يضعها في فم امراه صدقه. يا عم الشيخ انا اكلها فيها، لا انا بتكسف من الحاجات دي. بتتكسف انت؟ بتتكسف؟ ما هو بره ما بتتكسفش. اشمعنى دلوقتي بتتكسف؟ اشمعنى دلوقتي بتتكسف؟ الحقوق الزوجيه. ليه تقطع الارحام؟ ليه؟ ايوه يا عم الحاج، حته صله الرحم بقى، كل شويه امك وابوك واخواتك. امك تعبت يا عم الشيخ، تعبت منها، اقول لها حاجه؟ اعوذ بالله، كرهتيه في العيل، كرهتيه في العيل بسبب قطع الارحام. ليه دي عامل لها يرميها من الشباك يا عم الشيخ ونخلص ولا ايه؟ انا ماليش دعوه، دي مسؤوليتك انت. امال لو انت مش قد الجواز بتتجوز ليه؟ الحقوق الزوجيه. الشاب بيدخل يتجوز والبنت تتزوج ولا تراعي حقوق للزوج، وهو لا يراعي حقوق للزوجه. انما بيات، وانما شهوه، طعام، شراب، مسكن، ثياب، خروج، اولاد، فقط فقط. رأيت زوجتي على فراش يفعلاني كذا فإن أقوى ما يطعن فيه الإنسان بعد دينه هو شرفه. يتمنى الإنسان يقطع جزءا جزءا، يقطع جزءا، ولا يفضح في شرفه، ولا يرى موقفا مثل هذا لا مع زوجته، بل أقول لا مع أي امرأة. الحقوق الزوجية. اتخنقت قوي، اتخنقت قوي. وهتفضل كده؟ رأيك يا عم الشيخ؟ رأيت أنه من الوجوب أن أتكلم على الحقوق التي ينبغي أن يراعيها الزوج وتراعيها المرأة، وتراعيها المرأة. كذلك كل واحد فيكم اتجوز وجوبا عينيا عليه أن يعلم ما له، أن يعلم ما له، وأن يعلم ما عليه، وأن يعلم ما عليه، وأن يعلم ما عليه. تسجيلات ابن عثيمين الإسلامية يصرها أن تقدم لكم هذا الإصدار للشيخ علاء سعيد بعنوان الحقوق الزوجية، والآن مع مادة هذا الإصدار. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا شرف إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، الذي لا يحصي عدد نعمه العادون، ولا يؤدي حق شكره الحامدون، ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون. بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحت له السماوات السبع وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والبحار وحيتانها، وكل حي وميت، وكل رب ويابس. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة من أجلها خلق الله الأرض والسماوات وأنزل الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع وانقسمت الخلائق إلى شقي وسعيد فريق في الجنة وفريق في السعير عن لا إله إلا الله يكون السؤال والجواب بين يدي الله ويقع عليها الثواب والعقاب من أجلها جردت سيوف الجهاد وهي حق الله على جميع العباد أشهد بها شهادة أتولى بها الله ورسوله والذين آمنوا وأتبرأ بها من كل ما يعبد من دون الله ظلما وزورا وبهتانا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه المبعوث رحمة للعالمين حجة الله على الخلائق أجمعين شرف الحواضر والبوادي زينة النوادي أعظم هادي وأشرف حادي جاهد في الله حق الجهاد وقمع أهل الزيغ والفساد فتح الله به قلوبا غلفة وأعينا عمية وآذانا صمة فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى أصحابه الطيبين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الموحدون الكرام قال ربي وربكم الكبير المتعال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلم أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام هذا لقاؤنا الثالث بإذن ربنا سبحانه مع تفسير سورة النور ووصلنا إلى قول رب العالمين والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويبرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين إخواني ربما لا تحفظ المرأة بيتها فأراد ربنا أن يشرع هذا الشرع المحكم من عنده جل جلاله وتقدست أسماؤه ولخيانة المرأة لزوجها ربما يكون الزوج هو أول الأسباب لذلك كما سأذكر إن شاء الله تعالى فأراد ربنا أن ينزل هذه الآية المباركات على سيد البريات صلى الله عليه وسلم يخبره إذا وجد الرجل امرأته نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم إذا رأى زوجته في خيانة فما حكم رب العالمين جل جلاله في ذلك وسبب نزول هذه الآيات أن هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه في يوم من الأيام وهو أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تاب الله عليهم وكان من ضمن الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تابوك وكان رجلا كبيرا في السن فدخل ذات مرة على زوجته فرآها مع شريك بن سمحان على فراشه فانطلق للمصطفى عليه الصلاة والسلام وهو يقول يا رسول الله رأيت زوجتي على فراشي مع شريك بن سمحان وكاد قلبه أن يتقطع وكادت عينه أن تذرف فإن أقوى ما يطعن فيه الإنسان بعد دينه هو شرفه يتمنى الإنسان أن يقطع إربا يتمنى الإنسان أن يقطع جزءا جزءا ولا يفضح في شرفه ولا يرى موقفا مثل هذا لا مع زوجته بل أقول لا مع أي امرأة من النساء. فلما وجد هذا انطلق للمصطفى عليه الصلاة والسلام فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كلاما عجيبا، لأن آيات الملاعنة لم تكن نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما نزل أن من يرمي المحصنة بالزنا يجلد 80 جلدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هلال انظر ماذا تقول. قال يا رسول الله وجدتها على فراشي مع شريك ابن سمحاء يفعلان كذا. فقال يا هلال إما الشهود إما البينة وإما حد في ظهرك، يعني يأتي بأربعة من الشهود قضية الزنا، إما الشهود وإما حد في ظهرك. فقال له هلال يا رسول الله أيرى أحدنا رجلا مع امرأته فيذهب فيلتمس الشهداء، يعني ينادي على الشهداء لكي ينظروا لموقف مثل هذا؟ يا رسول الله أيرى أحدنا زوجته في مثل هذا فيذهب فيلتمس الشهداء؟ فقال يا هلال هذا حكم الله، إما البينة وإما حد في ظهرك. فقال والله يا رسول الله إن الله يعلم إني لبريء وهو مبرئ. فنزلت الآيات المباركات. وورد سبب آخر أن عويمر العجلاني في يوم من الأيام جلس مع أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا هذا لو أن رجلا منا دخل ذات يوم على امرأته فوجدها تفعل كذا وكذا مع رجل فقتلها هل تقتلونه بذلك؟ فنظر الصحابي إليه قال انتظر حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم فكأن النبي عليه الصلاة والسلام كره سؤاله فلم يجب على الرجل، فقال هل أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وكره النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله فقال لا والله حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بنزول هذه الآية، أن يأتي الرجل المدعي على زوجته أمام القاضي وتأتي الزوجة ويقول القاضي للزوج اشهد بالله، فيقول بالله إنني رأيتها تفعل كذا، بالله رأيتها تفعل كذا، 4 شهادات، بالله رأيتها تفعل كذا، بالله رأيتها تفعل كذا. وآنذاك أوقف النبي صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية بعد 4 شهادات. قال هلال؟ قال نعم يا رسول الله. قال الخامسة موجبة، لأنه سيدعو على نفسه باللعنة بالطرد من رحمة الله. يا هلال الخامسة موجبة، لو تراجع آنذاك يجلد 80 جلدة حد القذف. لو قال هذه الكلمة خلاص يبقى ليس عليه حد وينظر للمرأة. قال يا هلال الخامسة موجبة، اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال يا رسول الله إني والله لبريء وصادق، علي لعنة الله، هكذا قال إن كنت من الكاذبين. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة قال اشهدي بالله 4 شهادات إنه لمن الكاذبين. قالت بالله إنه لمن الكاذبين، بالله إنه لمن الكاذبين. وممكن تقول والله إنه لمن الكاذبين، وممكن تقول تالله إنه لمن الكاذبين، لكن ابن حزم قال طالما جه حرف الباء وحروف القسم 3 الواو والتاء والباء، قال طالما جه حرف الباء ما تقولش والله، قال لا ما تقولش تالله، ما تقول ايه؟ قال تقول بالله. يعني طب دي قسم ودي قسم، ايه الاشكال في كده يعني؟ ولذلك الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم على جواز هذا. ها فشهدت 4 شهادات إنه لمن الكاذبين. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. لو تراجعت المرأة رجمها. ليه؟ لأنها متزوجة. وتكلمنا قبل ذلك هل تجلد مع الرجم أم لا، وعلي بن أبي طالب كان يجلد مع الرجم، يقول جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوقفها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها الخامسة موجبة، اتق الله، عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره. يسجل القاضي ان يفعل هذا مع المتلاعنين. فاذا بالمراه ارادت ان تتراجع وتعترف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم راى منها هذا، ثم حدثت نفسها وقالت: اضع راس اهلي في الارض العار، علي غضب الله ان كان من الصادقين. قالت هذه الكلمه فاذا بالنبي عليه الصلاه والسلام فرق بينهما. هذا يسمى بحد الملاعنه يا اخوه، يعني ياتي الرجل يشهد اربع شهادات بالله انه راى في مثل هذا، طب لو تراجع ولم يشهد آنذاك على القول الراجح من أقوال الفقهاء يجلد 80 جلدة في حكم الله تبارك وتعالى. شوف كلمة تخرج من لسانك فيها حد، ممكن تقول لي فين الحدود الآن؟ إن لم ينفذ عليك الحد في الدنيا ولم تتب توبة صادقة أقسم بالله ستسأل عنها بين يدي الله. يأتي الرجل الآن يهين امرأته: يا بنتي كذا، وأبوك كذا، وأمك كذا، وأخواتك كذا، وعيلتك كذا، بكل فرد حد عند بعض العلماء، وقال آخرون لو قال كلمة واحدة كل هؤلاء عليهم حد واحد. انتبه واتق الله من مثل هذه الكلمات إخواني. هذا هو حد الملاعنة. لكن يا ترى هذه الشهادات هل هي شهادة أم يمين يا ترى؟ ليه؟ لأن لو قلنا أن دي شهادة من الرجل، أنتم تعرفون أن الشهود الذين يشهدون على قضية الزنا أربعة، فلو أن دي شهادة من الزوج يبقى يكفي ثلاث شهود تانيين، وهنشترط في الزوج أن يكون عادلا. ليه؟ يعني احمل حسابك أن الفاسق لا تقبل شهادته. يعني طالما قلنا الشهادة لابد أن يكون خاليا من الفسق، لابد أن يكون عدلا يشهر بصدقه بين الناس إلى غير ذلك، وقلنا شهادة ويكفي ثلاثة معاه ويبقوا الأربعة شهادة ونقيم عليهم الحد. طب لو إحنا ما قلنا الشهادة، وده كلام أبو حنيفة لكن ليس راجحا، ما لو قلنا يمين؟ لو قلنا يمين وجوهم ثلاثة عند القاضي قالوا له: يا قاضي احنا شفنا نفس المرأة دي بتفعل كذا وكذا، هيجلد كل واحد منهم 80 جلدة. ليه؟ لان انتوا ثلاثة بس وما شهدش الرابع. طب والزوج؟ لا، الزوج اللي خرج منه يمين ولا يسمى بالشهادة، وهذا الراجح من اقوال اهل العلم. طيب من قال لك ان ده يمين وهو بيقول فيشهد؟ فشهادة أحدهم نص القرآن يا أخي. أقول لك اقرأ الآية وتدبر. فشهادة أحدهم قال إيه؟ بالله. بالله، طب كلمة بالله دي يعني إيه؟ بيقسم. لكن كلمة الشهادة ممكن تأتي في القرآن بمعنى اليمين. فيقسمان بالله، اسمعوا في سورة المائدة، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. هو قال فيقسمان، يبقى ممكن في القرآن تأتي كلمة الشهادة ويعنى بها اليمين. ثم يا أخي كلمة شهادة يعني يشهد الرجل لنفسه؟ أنت عمرك شفت قضية في الإسلام يجوز للرجل أن يشهد لنفسه ما يوجب الحكم على غيره؟ لذلك انتبه، هذا يمين على الراجح من أقوال أهل العلم رحمة الله عليهم. لكن إخواني أي كلمة اللي فيها الحد؟ الكلمة اللي يكون فيها حد للمرأة. يعني لو قال مثلا للمرأة يلي بتبصل للرجال أو ما أشبه هذا، لكن لم يقل كلمة الزنا، أنها زانية، أنها فجرت، أنها فعلت، آنذاك هذا لا يوجب الملاعنة. طب وفي حد؟ لا ما فيهوش حد، لكن في تعزير. ليه؟ لأن المرأة مش جايبينها لك في البيت لكي تهينها بالكلمات، وحتى لو هي قالت مثل هذه الكلمات تعذر في شرع الله تبارك وتعالى، مش كلمة هينة وسهلة. ولذلك أقول لإخواني فلننتبه من مثل هذه الأحكام. طيب على سبيل المثال، رجل اتهم امرأته بالزنا واتهم أمها كما يحدث الآن في واقعنا، يا بنت كذا، ويتهم أمها بهذا. انت عارفين الحكم في الإسلام ايه؟ واحد، ملعنة عشان اتهام الزوج، الملعنة اللي احنا قلناها. اثنين، ياخد 80 جلدة عشان الأم. قال لها ده أمها، أيوة امرأة مستقلة عنه، ده لو قال لها انت طالع وخرجت من العدة ثم اتهمها بالزنا ما بقتش زوجة، هيجلد 80 جلدة في حكم دين الله تبارك وتعالى. طيب لو قال لها انت طالق ولسه ما خرجتش من العدة، الصحيح من اقوال اهل العلم رحمة الله عليهم انه يلاعن معها. ليه؟ لانه لو مات وهي لسه في فترة العدة هتعرف منه. على كل يا اخواني لابد ان ننتبه من امر الملاعنة هذا. طيب لو ان واحدة زنت قبل ما تتجوز الراجل، وبعد ما اتجوزته راح اتهمها بالزنا، هذا ما فيهوش حد، انما في تعزير لان المرأة تابت طب ليه ما فيهوش حد؟ قال لا المرأة بالفعل زانت قبل ذلك. طب ما هي تابت. نعم تابت، لكنه صادق في هذه الكلمة التي قالها. طب يلاعنه؟ لا ما يلاعنوش. التانية هتشهد 4 شهادات ان هو من الكاذبين مع انها زانت قبل الزواج. يبقى ما فيش حد ولا لعان، امال في ايه؟ في تعزير، طالما تابت وانابت الى ربها سبحانه وتعالى. كذلك من ضمن الاحكام التي تتعلق بمسألة الملاعنة هذه، ذكر العلماء رحمة الله عليهم لو ان رجلا لاعن مع زوجته ثم اراد ان يرجع اليها هل يجوز ولا لا؟ أبو حنيفة قال يجوز بس بشرط. إيه يا عم الشرط؟ الواحد يكذب نفسه. طب وبعد ما يكذب نفسه يبقى ادعى على المرء؟ نعم ادعى على المرء، يبقى يجي ويجلس 80 جلد. ده كلام أبو حنيفة، لكن الجماهير يقولون كلام سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. الجماهير قالوا لا، بعد الملاعنة يا إخوة ما فيش اجتماع بينهما أبدا. عايزة ترجع له وعايز يرجع لها؟ لا، في سنن أبي داود جرت السنة أن المتلاعنين لا يجتمعان. يا إخواني إيه اللي وقعنا كده؟ والحكم ده لما ينزل وتحدث هذه الجريمة مع أفضل جيل على أيام المصطفى عليه الصلاة والسلام، فما بالك بأيامنا؟ ولذلك نقول لإخواننا كل هذا لأن المرأة لم تحفظ عرض زوجها، لم تحفظ شرفها، وهذه من ضمن الحقوق التي تلزم على المرأة. كانت آيات الملاعنة هذه وأنا أحضرها رأيت أنه من الوجوب أن أتكلم على الحقوق التي ينبغي أن يراعيها الزوج وتراعيها المرأة حتى لا نحدث في مثل هذا. يا إخواني ساعات المرأة تخون زوجها بسبب الزوج. ليه؟ لا يعرف أن يتصرف معها، كرهت الزوج، لا يعطيها حقها، أو سمح لها بالتسيب، أو ما أشبه هذا. وربما لا يكون الزوج سببا وتكون المرأة فاسقة ضعيفة الإيمان عياذا بالله جل وعلا. يا إخواني أهل العلم وأهل الفقه قالوا وجوب عيني، وجوب عين زي الصلاة كده، إن كل مسلم يتعلم أحكام الصلاة وجوبا عينيا، إن أنت تتعلم الوضوء. كذلك كل واحد فيكم يتجوز وجوبا عينيا عليه أن يعلم ما له وأن يعلم ما عليه، لأنه سيسأل عن ذلك بين يدي الله عز وجل. لا، الشاب بيدخل يتجوز والبنت تتزوج ولا تراعي حقوقا لزوج، وهو لا يراعي حقوقا لزوجة، إنما بيات وإنما شهوة، طعام، شراب، مسكن، ثياب، خروج، أولاد فقط. والله لتسألن بين يدي الله جل وعلا. إخواني لماذا خربت البيوت؟ لماذا خرجت الأولاد على غير تربية؟ لماذا رأينا ما رأينا في شوارعنا وفي بيوتنا؟ لأن الرجل ما اتقى ربه، وما اتقت المرأة ربها، وما عرف الحقوق التي ينبغي أن يفعلها كل واحد منهما. إخواني هناك حقوق مشتركة لا بد أن توجد في البيت، وإن لم توجد بين الزوجين والله ليسألن بين يدي الله عز وجل. أولا، إن هذا البيت لا بد أن يبنى على التعاون، على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان. ترى بينك وبين زوجتك هذه القاعدة التي قال الله فيها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فتدخل قبل أن تسأل عن طعامك، قبل أن تسأل عن شرابك، قبل أن تسأل عن ثيابك، تسأل هل صليت لله؟ هل قرأت القرآن؟ ترى ما الذي جرى في البيت وأنا بالخارج؟ وهكذا تسأل عنها تراعي بيتك. لكن لا، شغل لي شغلانتين لا يعرف عن زوجته إلا أنها تقدم له طعاما ويراها ليلا إذا بات، بخلاف هذا فلا، بعد الفجر إلى الساعة 3 وينام له ساعتين ويخرج لا يعرف كيف البيت يدور. والله لم ينزلك في الدنيا لكي تبني قصورا أو تجمع أموالا، إنما أنزلك لأمانة الدين لكي تخرج بيتا ولكي تقيم بيتا فيه طاعة الله عز وجل وفيه تنفذ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في المستدرك وصححه الألباني رحمه الله، وهو يدفع الإنسان الزوج والزوج كذلك إلى التعاون على البر والتقوى. زي ما بتقول له عايزين نغير الحمام بلاط إشاني، زي ما بتقول له انت مش شايف الحيطان عامله ازاي؟ عايزين نروق في البيت شويه زي ما بتقول له كده. تبتقي ربها وتعينه على صلاته، تعينه على طاعة الله، إن كان مدخنا تحاول أن تبعده عن التدخين وما أشبه هذا، تعاون على البر والتقوى. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا، ده دعوة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مرجوة الإجابة. اسمع، بيدعي لك يا اللي بتتعاون على البر والتقوى. رحم الله رجلا، عمل ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قام من الليل فأيقظ زوجته، أم بالليل فأيقظ زوجته، فإن أبت أي رفضت نضح الماء على وجهها بطريق لطيف، لا أن يحملها أكثر من طاقتها فتكره الالتزام وتكره الطاعة، نضح الماء على وجهها. ليه؟ علشان تقول ورحم الله امرأة، دعوة للمرأة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت الماء على وجهه. اسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث والهدية من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام: فإن قام بالتن بالليل، فإن قام وصلى يا ركعتين كتب عند الله جل وعلا من الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات بركعتين. عملتها كم مرة يا متجوز بقالك 20 سنة؟ عملتها كم مرة يا متجوز بقالك 30 سنة؟ ولا مرة. ما خدتش دعوة النبي مرة صلى الله عليه وسلم؟ طب بالله عليك، اللي يقوم مراته في نص الليل ولا اللي تقوم زوجها قبل الفجر علشان قيام ليل نافلة، فما بالك بالفرائض؟ كيف يعن أحدهما صاحبه على الفرائض؟ لكن دلوقتي الأعانة على إيه؟ ما تشوف لك أي شغلان، أنت مش شايف الظروف؟ ما هو الرجال ما هي قدامك اهي، ما هي شغال، ايه المشكلة يعني؟ الشغل عيب مش عارف ايه، وتكبس له الدنيا على دماغه، والرجل بعد ما كان بيحضر له درس ويزداد الايمان ويطيع رب العالمين جل وعلا قل ايمانه، ووالله لن تشعر بسعادة، ولا هي السعادة ليست في المال، والله لو دخل القليل الى بيتك مع البركة سعدت بها وسعدت بك، لكن داخل أرفاض وخارج أرفاض زهقان، وهتفضل كده طالما بعيد عن الله. يبقى الأول التعاون على البر والتقوى، الثانية التي لا بد أن تكون بين الزوجين غض الطرف عن الهفوات. يعني إيه؟ ما تبقاش قاعد ليها بالمرصاد بتتلكك، ليه؟ غلطت مرة، إيه الإشكال؟ وأنت ما بتغلطش؟ الكل يخطأ، الكل يخطأ، ولذلك نقول لإخواننا أهل الإيمان، أخبر ربنا في القرآن، اسمع: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وزيدك فاحشة يعني كل ما يستفحش من المعاصي، قال المفسرون الكبائر، أو ظلموا أنفسهم قالوا الصغائر، يعني بيعمل الاثنين، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أهل الإيمان بيقع لكن بيتوب بيرجع إلى الله، وانت يعني ما بتغلطش؟ وهي برضه ما تعلقلوش على كل حاجة. ليه؟ عشان السفينة تسير. في أشياء يا إخوة نسكت عنها في بيوتنا، وهناك أشياء لا نسكت عنها بداخل بيوتنا. اسمعوا واقرأوا كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته. كان عليه الصلاة والسلام في حقوق الله يقف ويتكلم، أما في حقوق نفسه فكان يعفو صلى الله عليه وسلم. ولذلك اسمع كان بيعمل إيه. مرة داخل صلى الله عليه وسلم، لا أم المؤمنين عائشة معها المرقة ستار عليها صورة، فوقف صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه، زوجها عارفة إمتى يكون غضبان، فنظرت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: استغفر الله أتوب إليه يا رسول الله. قال عائشة: ألا تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ فمزقت المرقة، مزقت الصورة وعملتها وسادة رضي الله تعالى عنها. إخواني هذا حق من حقوق الله، فلم يسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن وهو جالس صلى الله عليه وسلم تبص تلاقي أم المؤمنين عائشة أول ما جاله طعام من قبل زينب رضي الله تعالى عنها راح عملت إيه؟ قامت مسكت الإناء من الخادم وكسرته. القصة معروفة مشهورة. ماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ لو في وسط الرجالة كده لو في وسط الرجاله كده مراتك راح دلقت عليك كوبايه الشاي، قلبت لك الطبيخ اللي قدامك، تقول والله ما هتبات فيها، والله ما هتبات فيها. لكن اسمع ماذا صنع نبيي ونبيك صلى الله عليه وسلم. اول ما عملت كده هدى الموقف، ابتسم صلى الله عليه وسلم بابي وامي ونفسي صلى الله عليه وسلم، اكرم زوجا وافضل عابدا واكرم تقيا عليه الصلاه والسلام، كان الصفات جمعت فيه عليه الصلاه والسلام. قيادة تلاقيه، سياسة تلاقيه، ذكي تلاقيه، كل حاجة في النبي صلى الله عليه وسلم، رباه رب العالمين سبحانه وتعالى. إخواني راح مسك الطبق ويجمع الطعام ويقول لهم إيه؟ كلوا كلوا، فلقد غارت أمكم، غارت أمكم، أي الغيرة. وبعد ما مشيت ما قالهاش تعالي بقى، لا، عائشة قالت أستغفر الله يا رسول الله، بتعترف بالخطأ، استغفر الله يا رسول الله. قال طعام بطعام وإناء بإناء. طب لماذا سكت؟ لأن الحق له صلى الله عليه وسلم، إن كان في حق نفسي سكت وعفى حتى يقابله الله بالعفو، أن في حق الله يقف. لكن دلوقتي تصلي ما تصليش، تسمع أغاني ما تسمعش، تقعد قدام المسلسلات مش عارف ايه، المهم الثوب مكوي، المهم الأكل يتحط، المهم تصحيني على ميعاد الشغل. يبقى لا تبالي بحقوق ربك وتبالي بحقوق نفسك، فأنت على نقيض فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى غض الطرف عن الهفوات، هكذا يكون الزوج مع امرأته، وهكذا تكون المرأة مع زوجها. مش من أول مشكلة، لسه ما بقالهمش شهر على فين سابت البيت وخرجت، أعوذ بالله، من أول مرة، ومن أول مرة تشحني الأهالي. اتق الله سبحانه وتعالى، فاجعلي عقلا كبيرا لك، كيف تعاملين هذا الزوج، كيف تغيري منه، اسألي كيف تغيري منه. فإن الله ما وضع داء، ما خلق داء إلا وجعل له الدواء، وستر الدواء من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالثة يا إخوة، يبقى التعاون على البر والتقوى، غض الطرف عن الهفوات، المشاركة الوجدانية. يعني إيه؟ انظر لأحزان زوجتك وإلى أفراحها، وهي تنظر إلى أحزانه وإلى أفراحه. عارف لو وجدت امرأتك منك أنك تحزن لحزنها، تفرح لفرحها، تبقى هي عيانة وهو داخل ما عملتوش أكل، ولا يدخل عليها ولا يفعل. ليه يا أخي؟ ليه القسوة دي؟ ليه اللي انت فيه ده؟ أنا والله يا عم الشيخ بحبها، لكن مش عايز ابين لها عشان ما تركبنيش. تركبك ايه يا اخي؟ اتق الله في مثل هذه الكلمات. لين للمرأة، لين لها، استوصوا بالنساء خيرا، وهي تلتلم لزوجها. ولذلك نقول لإخواننا، ينبغي أن نشارك في الأفراح، أن نشارك في الأحزان، فإن أم المؤمنين عائشة كانت تلاحظ ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حادثة الإبن قالت أنا حسيت أن النبي مشغول بحاجة صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنها ما كانتش بتبقى تعبانة، وأم لما يدخل عاملة إيه؟ طب وإزاي صحتك؟ وأخبارك؟ وكيف أصبحت؟ ويسأل عن أوضاعها عليه الصلاة والسلام. طب لما تبقى عيانة بقى هيعمل إيه؟ فلقيت من النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعبانة بعد حادثة الإبك، روح داخل صلى الله عليه وسلم وقال إيه؟ كيف تيكم؟ يعني إزاي دي؟ تيكم اسم إشارة، كيف تيكم؟ قالت أنا ما ظنتش إن الأمر ليه، يعني ده يمكن إن مشغول النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وأمر الدعوة، ليس على أوضاع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تجد الرجل مغموم مهموم، وأنا ماليش دعوة، دي مسؤوليتك أنت. أما لو أنت مش قد الجواز بتتجوز ليه؟ الله، سبحان الله، عنيه شاركيه في أفراح، شاركيه في أحزانه. المشاركة الوجدانية ده كانت بين الأصحاب. تتذكرون لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على ماذا يصنع في الأسرة بتوع بدر، عمر قال له نقتلهم يا رسول الله، راح قال له أبو بكر إيه؟ قال له إيه رأيك يا رسول الله نأخذ الفداء، الفدية يعني. طب وبعدين؟ قال لعلهم يسلموا فهم أهلك يا رسول الله. فسمع كلام أبي بكر فنزل العتاب من رب العالمين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. عمل النبي صلى الله عليه وسلم بكى، دخل عليه أبو بكر راح بلغه، راح بكى، دخل عمر قال يا رسول الله ما الذي يبكيك أنت وصاحبك؟ أنت بتبكي ليه؟ أخبرني يا رسول الله، فإن كان أمرا يبكي بكيت، وإلا تباكيت لبكائكما. يعني إيه؟ أيوة كده تحس بي، تشعر بي. يبقى المشاركة الوجدانية. الرابعة يا إخوة هي حفظ الأسرار. لا، بيتك كله منقول عند حماتك، وكل اللي بتحصل بينك وبين الزوجة منقول عند اخواتك وعند البيت. ليه يا اخي؟ ليه؟ ليه؟ حفظ الاسرار ده شر الرجل، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يفضي الى امرأته وتفضي امرأته اليه ثم يخرج فيفتش هذا السر. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى اخبرك ان الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. تقعد كده المرأة بدون خجل ولا بدون حياء مع صحبة ليها، تروح حزداها مع البيت وتقعد تشحن، ده بيعمل وبيعمل وبيعمل، ما فيش سر، ما فيش سر بينك وبين الزوج. وما انت تقفلوا الباب ليه بقى؟ الباب مقفول ليه؟ ولم يطلع عليكم إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. السر سر، تموت المرأة بسرها مع زوجها ويموت الرجل بسره مع امرأته. لكن الآن متجوزين لكن كل كبيرة وصغيرة معروفة عنهم. طب ليه؟ ليه؟ ما هتجيب النكد. يبقى خد بالك من حفظ الأسرار، وهذه هي الرابعة. الخامسة يا إخوة التي لا بد منها أن تتوافر بين الزوجين التزين، لكن ما يعملهاش ولا هي تعملها، سبحان الله. طب خلي كده ضيوف جايين، ضيوف جايين قبل ما يجوا عارفه هتيجي امتى، داخله تغتسل وهو داخل يوضب نفسه ومش عارف ايه. طب للزوج، الزوج اولى بهذا، افضل بهذا. ولذلك ابن عباس كان يتزين ويقول ايه: اني احب ان اتزين لها كما احب ان تتزين لي. ان تتزين لي ليه؟ لان كل مره هتشوفها امرأة مهتمة بيك متزينة، وهي هتشعر بكده. لذلك النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام بتيجي تسأل أم المؤمنين عائشة: كيف كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ طب اسمع بقى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل ايه. تقول أم المؤمنين عائشة: كان يبدأ بالسواك. أتدري لما يبدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي كان كلما دخل إلى بيته قبل عائشة رضي الله تعالى عنها، قبل الزوجة. ليه؟ فكان يعمل ايه حتى لا تتأذى من فم. استغفر الله، ومن الذي يتأذى من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبالرغم من ذلك بالسواك صلى الله عليه وسلم. قالت: كان يبدأ بالسواك إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المرأة أن تهتم بمثل هذا، وأن يهتم الرجل بهذا. كذلك ننبه أخانا الزوج، ينبغي عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى في بيتك، وتعلم ما يجب عليك في اتجاه امرأتك. أولا يجب عليك مهرها. بضحك مع بعض الناس إن يجي إيه عم الحاج يقول له إيه: حط المؤخر. طب نحط كام؟ يقول له: حط 1000 عشان ندفع للمأزون 100 جنيه. يقول له: أنت عايز تحط أكتر من كده؟ نحط لك مؤخر أكتر من كده لكن حسب المأزون. هذا دين عليك، هذا دين. ولذلك إذا مات الرجل هذا المؤخر خرج من التركة قبل التوزيع. ولذلك: وآت النساء صدقاتهن، أي المهور نحلة. يعني إيه نحلة؟ يعني فريضة. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني يجوز للمرأة أن تعفو عن المؤخر لزوجها، لا أريد شيئا، لأنه حق لها على الراجح من أقوال أهل العلم رحمة الله عليه. فمن ضمن حقوقها عليك المهر والنفقة عليك. اسمع كده: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. تعرفين يا إخواني في القانون الفرنسي، القانون الفرنسي مش هقول لك الشريعة، في القانون الفرنسي يقولون إيه؟ يقولون إن المرأة ينبغي عليها أن تنتقل إلى أي مكان ينتقل إليه الزوج، وإلا ستكون ناشزا. ده اسمع، ده الكلام ده من القانون الفرنسي. وإلا ستكون ناشزا. ليه؟ قالوا لأن الطاعة للنفقة. لكن دلوقتي المرأة بقت بتصرف عليه وهو نايم في البيت، الراجل بقت بتصرف عليه وهو ميت في البيت. ولذلك على صوتها وارتفع صوتها عليه: تعبان؟ ما أنا تعبان، أنا شغال أنا كمان. ولذلك اتق الله تبارك وتعالى، نفقه في الطعام، في الشراب، في الثياب، في المسكن، في الامور التي تحتاجها الزوجه، هذه عليك. يا اخواني انا اتعجب ان بعض المناطق تنفذ الشريعه الاسلاميه مع انهم غير مسلمين. يعني اليابان، في اليابان عاده المراه صبح تعمل ايه؟ تروح واخده الزوج واخده الاولاد، تصحى قبل ما الزوج يصحى في اليابان، وبعدين ايه؟ تشطف الولاد وتعد المائدة، للطعام الافطار وبعد كده تغزي الزوج، يقعد ياكل الزوج ويروح خارجه وملبسه الولاد وتخرج معه لغايه فين؟ لغايه الاتوبيس بتاع العمل وتودع الزوج، وقبل ما الاتوبيس يجي تخرج هي والولاد مستقبله الزوج وهو نازل من الاتوبيس. احنا ما نقولهاش تخرج الاتوبيس، لا، في البيت، في البيت. لكن انظروا في اليابان بيفعلوا هذا. ولذلك يا اخواني المهر، النفقة، السكن، اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. يا اخوان الرجل اللي بيعجز النساء ينبغي لكل امرأة بيت، هذا في الشرع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لكل امرأة حجرة، لكن ان وافقت ان تعيش مع اهله بها ونعمة، ان لم توافق فمن حقها سكن مفرد، من حقها شرعا سكن مفرد، وهذا على حسب استطاعتك. كذلك من حقها الحقوق الضيعة، الحقوق الضيعة بين الزوجين. ولذلك ضاعت البيوت. الحقوق الضيعة، من الحقوق الضيعة أن تقيها شر النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة، لا، وقاها البرد ببيت، وقاها البرد بثياب، وقاها الجوع بطعام، وقاها العطش بمية بشراب، ماشي، على العين والرأس، على العين والرأس. لكن هل وقيتها عذاب النار؟ هل وقيتها عذاب العزيز الجبار سبحانه وتعالى؟ لا، قاعد بس هو، والله ما قاعد مرة واحدة مع الزوجة يتعلم كده احكام الحيض ويقولها لمراته. امال مين اللي هيقول لها؟ ولا انت فاهم حاجة؟ اقعد انت فاهم حاجة؟ لو جات تتكلم في الدين، طب مش فاهم حاجة، امال انت قاعد بتعمل ايه؟ بتعلمها، ما بتعرفش تصلي ولا بتعرف تتوضا ويتعيب عليها، علمها من دينها. ايه المشكلة؟ هات فتاوى المرأة المسلمة، هات كتاب يختص بالمسجد وبيت المسلم للشيخ ابو بكر الجزائري، هات كتاب تنتفع به انت والزوجة. يا اخي اجلسوا اقرأوا كلام الله، اقرأ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والله تلاقي البركة والخير. وهتعد على المرأة ايه؟ الرجال قوامون على النساء، ويعد عليك ايه؟ قوا انفسكم واهليكم نارا. يبقى نصيح للزوج وللزوجة، مش عمالة ايه، اسفين للمرأة وللرجل، والبيت ولع حريقة، لكن الحيطان هي اللي سترة. طب ليه؟ ليه بقى هي دي المودة؟ هو ده السكن الذي أراده رب العالمين والذي قال عنه في كتابه الكريم؟ يا إخواني ينبغي أن يقي الرجل امرأته، أن يؤدبها، أن يعلمها بما ربها سبحانه وتعالى. لا، أول ما يدخل يلاقيها مثلا مشغلة شريط، إيه فين إيه مش عارف إيه، طب قفلت. وبعد ما قفلت علمتها أنت؟ علمتها؟ والله لا تسألن بين يدي الله. كنت بتتسأل عن صحيفة واحدة، دلوقتي تقف بين يدي الله تسأل عن صحيفتك وعن كتاب امرأتك وأولادك، كل راع مسؤول عن رعيته. انظر ماذا ستقول بين يدي الله سبحانه وتعالى. كذلك من ضمن الحقوق أن يغار عليها، لا للآن، وننبه عليها مرارا. حطت لي صورته مع امراته في الصالة، وأول ما يدخل، ايه رأيك يا ابو احمد؟ شايف لما كنا شباب حطت له ايده على وسط مراته ولا على كتف مراته؟ شايفه مش عارف ايه. يا اخي خلي عندك غيرة، خلي عندك مروءة، خلي عندك رجولة، يبقى احد وما فيش غير. تعالي تعالي، ده مش غريب، ده صاحب، هو ماله صاحبك بمراتك يعني؟ مال غار. ولذلك لما سمع سعد صوت امرأة غار، تعجبت الصحابة، قال اتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني أغير من سعد، والله أغير مني، والله أغير مني. فينبغي عليك أن تغير على امرأتك، أن تصون امرأتك، أن تحفظها. يا أخي أنت بتمشي في الشارع بتلاقي إيه؟ بتلاقي إيه في الشارع؟ بتلاقي طوب، بتلاقي أحجار، بتلاقي زبالة تماما، لكن ما بتلاقيش جواهر، ما بتلاقيش لؤلؤ. فاللي يسيب مراته زي إيه؟ واحد نطع في يوم من الأيام راكب ميكروباص، ومراته سبحان الله على الثياب اللي مخرجها عارية، شبه عارية، عمال يقول لها ايه؟ شوفي الدياكة والدياكة لا ينظر الله اليه الذي لا يغار على اهله ولا يزكي ولهم عذاب اليم. قال لا، اما انت بقى، الناس النهاردة كانت هتاكل بعينيها منك حتة. شوف الديوس، فرجل راح بصص لمراته، التاني راح قال له ايه؟ شيخ شيخ، انت خليت يا شيخ شيخ شيخ دي مراتي. قال له اخي انت مش مخرجها لنا كده عشان نتفرج عليها؟ انا بتفرج لك عليها، انا بتفرج لك عليها. فبغير يا اخي حجاب لزوجاتك لبناتك، لكن ما فيش الكلام ده للاسف الشديد. بحق من الحقوق ان تغير عليها، ان تصونها. كذلك عليك أن تعاشرها بالمعروف. من المعاشرة بالمعروف إنك تبقى بوجه طارق معها، بسوش مش إيه داخل أعوذ بالله نتنكد إيه وقاعد بره ممكن يقعد لك على القهوه ولا مع اصحابه ها ها ها وها ها ها مع مراته، اول ما بيدخل كانه داخل في جنازه، ناشف جنازه ما بيشافتوش بتضحك ابدا. ولذلك ينبغي علينا ان نتنبه لهذا من المعاشره. يا اخي ده مجرد ان تبتسم في وجهها صدقه، مجرد ان تراها بوجه انطلق صدقه، مودتك اليها طاعه، الموده اليها طاعه. تخيل كده، ده النبي صلى الله عليه وسلم جعل ان يمسك الرجل اللقمه يضعها في فم امراه صدقه. تقول لي انا بتكسف، تتكسف انت بتتكسف؟ ما هو بره ما بتتكسفش، اشمعنى دلوقتي بتتكسف؟ ده ولذلك اقول لك هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تعمل كده زوجتك تبقى خايفه عليك من الهوى، من الهوى. يا اخي المراه ضعيفه، المرأة ضعيفة والمرأة تلين بالكلام، لكن للأسف ظن الواحد فينا من القوامة ايه الشخط والنط والضرب ومش عارف هو ده بس اللي انت فالح فيه. لا مش هي دي القوامة، القوامة كيف تتعامل معها وتجعلها تطيعك وتطيع أولا ربها سبحانه وتعالى. إخواني كنا نتكلم على آيات الملاعنة وذكرنا بعض الأحكام التي تتعلق بها ونبهت على بعض الحقوق التي ينبغي أن تكون بين الزوجين، وحق المرأة على زوجته وحق المرأة على زوجها، وأنبه أيضا المرأة على حقوق زوجها، والله إن لم تنفذ ستسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. أكبر الحقوق الطاعة، اسمع كده للنبي صلى الله عليه وسلم، من صلت فرضها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي باب لها. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تقول المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الرجال أخذوك منا يخرجون معك في الغزو، يخرجون معك للجمع والجماعات، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن طاعة إحدى كنا لزوجها بذلك كله. حتى قال صلى الله عليه وسلم لامرأة انظري إلي أي للزوج فهو جنتك ونارك، فهو جنتك ونارك. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا إخواني من الذي طلب أو من الذي أوجب طاعة الزوج على المرأة؟ رب العالمين ونبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض العلماء سطر كلمة إن لو الرجل قاعد وقال للمرأة مثلا، شوف مسألة هضربها لك بسيطة جدا سهل، لو قال لها هتشرب يا أم فلان ما جابتش، ما الحكم بين يدي الله؟ هتشرب ما جابتش. ذكر بعض العلماء أن المرأة آثمة. آثمة يعني عليها ذنب. كم من أمر تخلفت فيه المرأة عن الرجل، لا يجوز لها أن تتخلف عن أوامر الزوج إلا في المعاصي، إلا في المعاصي، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. فالأولى يا إخوة الطاعة، ينبغي على المرأة أن تطيع زوجها، مش أن تتغطرس على زوجها، أن تعاند زوجها، لا. ولذلك أتذكر في الحديث المرسل للأمانة العلمية وهو صحيح الإسناد إلى الشعبي رحمة الله عليه أنه قابل شريح القاضي، فقال لشريح القاضي إيه؟ قال أخبرني عن حالك مع زوجتك، أنتوا عاملين إيه؟ فبعد ما بيقول له أخبرني عن حالك، قال الحمد لله بخير. قال لا أنا أسألك عن حالك مع زوجتك. قال منذ 20 سنة ما أغضبتني ولا أغضبتها إلا مرة وكنت لها ظالما. من 20 سنة. طب بالله عليك، أنا بحلفك بالله، مر عليك 20 يوم من غير نكد، 20 يوم، 20 ساعة من غير نكد إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فقال كيف هذا يا شريح 20 سنة؟ قال نعم. اسمع، في اليوم الذي دخلت عليها فيه رفعت نقابها من على وجهها رأيتها بأجمل النساء، فقلت أصلي ركعتين شكرا لله. قال فحينما سلمت من صلاتي وجدتها تسلم بسلام. الله أكبر على النساء التقيات العفيفات تسلم بسلامه، يعني قامت من نفسها توضت واقتدت بالزوج وسلمت. قال فلما أردت منها ما يريد الرجل من امرأتي قالت لي على رسلك يا أبا أمية. استنى شوي، على رسلك يا أبا أمية. اسمع بقى الزوجة في ليلة الدخلة بتقول ايه؟ نحمد الله عز وجل ونستعينه ونستغفره، بتخطب له في ليلة الدخلة، ونستعينه ونستغفره، ثم قالت وأصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وبعد، يا أبا أمية كان من أهلك من هو أفضل إليك مني، وكان من أهلي من هو أفضل إلي منك، ولكن الله إذا قضى أمرا كان مفعولا. ما لتش ده انت باص، لو لفت الدنيا دي بحالها ما هتلاقي ضفر. لا ما لتش كده، يا أبا أمية كان من أهلك من هو أفضل إليك مني، وكان من أهلي من هو أفضل إلي منك، ولكن الله إذا قضى أمرا كان مفعولا. يا أبا أمية أنا لا أعرف ما تحب فآتيه، ولا أعرف ما تكره فلا آتيه. دلوقتي عرفت هو بيحب إيه ما تعملش، بيكره إيه لازم تعالج، أعوذ بالله. لا أعرف بتحب إيه عشان أعمله، بتحب شيء عشان ما أعملش. فقالت يا أبا أمية أوصيك بوصية الله، إما إمساك بمعروف وإما تسريح بإحسان، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الشعبي قال له شريح، قال نعم، قال ماذا صنعت، تعملت إيه مع المرأة دي؟ قال والله يا شعبي أحوجتني للخطبة، يعني إيه هو يخطب؟ قال ماذا قلت؟ قلت ونحمد الله عز وجل ونستعينه ونستغفره ونصلي على محمد وآله وبعد، إنك قلت كلاما إن نفذت ما فيه فهو حظك، وإن لم تنفذي فهو حجة عليك، أما أنا فأحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. قالت له يا أبا أمية كيف تحب زيارة أهلي لي؟ قال لا أحب أن يملني أسراري، يعني زيارة بس من غير ملل، لا أحب أن يملني أسراري. راحت قالت إيه خلاص؟ قال والله نفذت ما قالت في ليلتها إلا، وما غضبت منها منذ 20 سنة إلا مرة وكنت لها ظالما. هذه البيوت الطاعة، الطاعة ألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تخرج من البيت إلا بإذنه، لكن يروح إليها عند أبوها يخرج إليها. لا ما ينفعش. انتوا عارفين العلماء نصوا ان لو الرجل قال لامرأته لا تخرجي فنزلت بس لغاية تحت كده ورجعت للبيت آثم، لا يجوز لها. فطبعا انا ساعات بشتري حاجة وبخرج من قدام البيت، حاجة من الاتنين، يا تاخدي من الزوج تسريح مفتوح، يا إما كل مرة تأخذيها، وإلا لو خرجت من غير إذنه. طب لو أنا استأذنت بعد كده؟ قالوا لا أثمت في الخروج ابتداء، ما تخرجش، ما تخرجش إلا إذا أخبرت الزوج. شوف وصل الخرائط فين. الشيء الثالث إيه؟ قالوا ألا تصوم نفلا إلا بإذنه، يعني ما تصومش التطوع إلا بإذنه. ليه؟ ربما يريدها. طب لو صمت يوم تطوع وبعدين قال لها افطري، يجوز لها أن تفطر؟ نعم جاز لها أن تفطر. ليه؟ طلبها الزوج، هذه نافلة وطاعة الزوج واجبة. بل من أعجب، من أعجب ما قرأته عند العلماء، وإن كان هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوم المرأة نفلا وزوجها شاهد يعني موجود إلا بإذنه. هذا يوحي لو إن الزوج مسافر وهي بتصوم الاثنين والخميس ما فيش مشكلة لأنه بعيد عنها. بعض العلماء قال حتى ما تصومش تطوع لو هو مسافر. طب ليه يا جماعة؟ قالوا لأن المرأة ربما تضعف بالصيام وهو لا يريدها كذلك، فهذا من حقه فعليها أن تستأذن. الله أكبر على كلام العلماء، الله أكبر. أدي كلام العلماء رحمة الله عليهم. إخواني من ضمن الحقوق التي ينبغي أيضا أن تراعيها المرأة أن تبر أهلها، لا إنما من بعد الزواج أمك وأبوك، أمك وأبوك وأخوك وعيلتك واختك عمل، اعوذ بالله كرهتيه في العيله، كرهتيه في العيله بسبب قطع الارحام. ليه؟ ليه؟ بل ان من البر ان تبر الاهل وهو كذلك. لكن دلوقتي بص بقول لك ايه، اهلك ما يدخلوش عندي هنا. ليه يا اخي؟ ليه تقطع الارحام؟ ليه ما تنصح بالموعظه مره واثنين وجرب ربما يفتح الله عليه، خيركم خيركم لاهله. لئن يهدي الله بكم رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن تبرأ أهله. كذلك ينبغي للمرأة يعني أن تغار على زوجها، أن تحفظ مال زوجها، لكن لا، ما فيش إسراف، إسراف تبذير، ما تعرفش ده في اللي بتسرق من الزوج كمان، أعوذ بالله. ليه؟ فمثل هذه الأشياء ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. كذلك من ضمن الأشياء التي ينبغي أن تفعلها المرأة في اتجاه زوجها، فين المرأة التي إذا دخل عليها الزوج سرتها، إذا غاب عنها حفظته؟ لو غاب عنك احفظيه، حفظ العرض من حقوق الزوج عليك، هذا من ضمن الحقوق، حفظ العرض، حفظ المال، تربية الأولاد، إلى غير ذلك من الحقوق التي ذكرها العلماء. إخواني، هذه مقتطفات عن هذه الآيات المباركات. فأقول قال الله سبحانه والذين يرمون أزواجهم، أي بالزنا، وكلمة أزواجهم أبلغ من كلمة زوجاتهم، وهذا يسمى في البلاغة بلاغة الإيجاز. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، أي على الزنا هذا، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. طب هل يشترط أن يروا بأعينهم أو أن يسمعوا بآذانهم؟ اشترط هذا الإمام مالك، لكن الجماهير ما اشترطوش هذا. يعني ممكن، ليه؟ لو المرأة خلفت قبل 6 شهور أكيد الولد ده مش بتاعك، أقل حمل من 6 شهور، زي ما قال سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، اخصم من 24 شهر، اخصمهم من 24 شهر، السنتين من 30 هيبقى 6 شهور، أقل حمل 6 شهور، وأغلب الحمل 9 شهور. طب أقصى فترة للحمل، أقصى فترة للحمل 4 سنوات عند العلماء، وهذا رأي عند المالكية. حتى من أعجب ما قرأت في ذلك، بعض العلماء قال ممكن ينزل الولد من بطن أمه له أسنان، تعجيبة دي، له أسنان يقعد 4 سنين، سبحان الله، هذه عجيبة ونادرة. لكن على كل، يا إخواني، إن قال سبحانه وتعالى ولم يكن لهم شهداء، أي على هذا الزنا، إلا أنفسهم، يعملوا إيه يا رب؟ فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، يعني يقسم بالله جل جلاله إنه لمن الصادقين، أي فيما قال وفيما رماها. والخامسة، أي يقول في الخامسة، والخامسة أن لعنة الله عليه، أي يقول هذا إن كان من الكاذبين، أي في ادعائه على هذه المرأة. قال ويدرأ عنها العذاب، العذاب هنا بمعنى الحد، كما قال سبحانه وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي من الحد، وليشهد عذابهما، يعني الحد، فالعذاب هنا بمعنى الحد. ولذلك ويدرأ يعني يدفع عنها العذاب، معنى كده ان هي لو بعد شهادة الزوج ما اتكلمتش وما شهرتش يبقى ترجم، ويدرأ عنها العذاب ان تشهد 4 شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. اسأل الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واكشف كروبنا واذل همومنا. اللهم اذل همومنا واهد شبابنا واحفظ بناتنا. اللهم استر نساءنا. اللهم استر نساءنا. اللهم استر نساءنا. اللهم اسعد بيوتنا. اللهم اسعد بيوتنا. اللهم اصلح زوجاتنا. اللهم اصلح زوجاتنا. اللهم اصلح زوجاتنا. اللهم الف بين قلوب الزوجين يا رب العالمين، واجمعهم دائما على ما يرضيك، واعنهم على ما يرضيك. اللهم اعنهم على ما يرضيك. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. ربنا طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اجعلنا جميعا من المقبولين. اللهم اجعلنا جميعا من المقبولين. اللهم ارحم تقصيرنا نحو إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم علمنا من ديننا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا من ديننا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم زدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مخلصين لك غير مرائين. اللهم اجعلنا مخلصين لك غير مرائين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله. أيها الأحبة في الله، تم إخراج هذا العمل باستوديو التميز لإخراج الشريط الإسلامي، إخراج وهندسة صوتية محمد موسى، والسلام عليكم ورحمة الله.